نعم، وإني لأعرف أن فيك عبث الأطفال وميلهم إلى اللهو والضحك وشيئا من قسوتهم، وإني لأخشى يا ابنتي إن حدثتك بما كان عليه أبوك في بعض أطوار صباه أن تضحكي منه قاسية لاهية، وما أحب أن يضحك طفل من أبيه، وما أحب أن يلهو به أو يقسو عليه. ومع ذلك فقد عرفت أباك في طور من أطوار حياته أستطيع أن أحدثك به دون أن أثير في نفسك حزنا، ودون أن أغريك بالضحك أو اللهو. عرفته في 13 من عمره حين أرسل إلى القاهرة ليختلف إلى دروس العلم في الأزهر. إن كان في ذلك الوقت لصبي جد وعمل، كان نحيفا شاحب اللون مهمل الزي، أقرب إلى الفقر منه إلى الغنى، تقتحمه العين اقتحاما في عباءته القذرة وطاقيته التي استحال بياضها إلى سواد قاتم، وفي هذا القميص الذي يبين أثناء عباءته وقد اتخذ ألوانا مختلفة من كثرة ما سقط عليه من الطعام، ومن عليه الباليتين المرقعتين، تقتحمه العين في هذا كله، ولكنها تبتسم له حين تراه على ما هو عليه من حال رثة وبصر مكفوف، واضح الجبين مبتسم الثغر، مسرعا مع قائده إلى الأزهر، لا تختلف خطاه ولا يتردد في مشيته، ولا تظهر على وجهه هذه الظلمة التي تغشى عادة وجوه المكفوفين. تقتحمه العين ولكنها تبتسم له وتلحظه في شيء من الرفق حين تراه في حلقة الدرس مصغيا كله إلى الشيخ، يلتهم كلامه التهاما، مبتسما مع ذلك، لا متألما ولا متبرما ولا مظهرا ميلا إلى لهو، على حين يلهو الصبيان من حوله أو يشرئبون إلى اللهو.